بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قضاء الصلاة الفائتة وتعجيلها. الحديث 110 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. هذا الحديث دل على أنه يجب على من نسي صلاة أو نام عنها أن يبادر بأدائها حال ذكره لها أو حال استيقاظه من نومه إن كان نائما، ولا يجوز تأخيرها، وهذا مذهب الجمهور على أنه يجب المبادرة بقضائها على أي حال كان المرء، ولو أنه حال طلوع الشمس أو حال غروب الشمس أو حال وقوف الشمس في وسط السماء، فلا وقت نهي بالنسبة لأداء الصلاة الفائتة في أي حال ذكرها يبادر بأدائها قضاء. هذا هو منطوق الحديث، وأنه لا يؤخرها إلى مثل وقتها من الغد، فهذا لا يجوز. يقول الشافعي رحمه الله: يجوز التأخير. قيل له: ولما يرحمك الله؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ وقد طلعت الشمس وارتفعت وهو لم يصلي الفجر، أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يتحولوا عن هذا المكان إلى مكان آخر فيتوضأ، ثم صلى بهم صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: فدل هذا الحديث وهذا الفعل على أنه لا يلزم المبادرة بالقضاء. نقول له: يرحمك الله، الحديث الذي معنا في الصحيحين فليصلها إذا ذكرها، فكفارتها أن يصلها إذا ذكرها، يعني وقت ذكره إياها. قال: نعم، الحديث الآخر انتقال النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى الجمهور فنقول: يرحمكم الله، ماذا تقولون في قول الشافعي واستدلاله بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه الأول إلى مكان آخر؟ يقولون: نعم، نحن على ما قلنا، واستدلالنا في محله، ونحن لا نقول إنه إذا استيقظ من نومه مباشرة يصلي، يتهيأ للصلاة ويطلب ما يستجلب الخشوع والإقبال عليها، إن كان في حاجة إلى استنجاء فيستنجي، إن كان في مكان مشوش أو لا يرتاح لأداء الصلاة فيه فينتقل إلى مكان آخر ولا حرج. نحن لا نقول يستيقظ من نومه ثم يتوضأ وضوءا خفيفا ويدخل في الصلاة، لا، نقول يتهيأ لها. وحديث الشافعي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لنا دليل لنا، فنحن نقول يتهيأ للصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في بعض الروايات إن في المكان في المحل شيطان، فهو انتقل عن هذا المحل الذي فيه شيطان إلى مكان خال منه، لكن لا نجيز له أن يؤخرها مثلا إلى قرب الظهر وهو لم يصلي الفجر، ولا يؤخر الظهر إلى قرب غروب الشمس، نقول إذا ذكرها أو استيقظ في وقت العصر فليتوضأ وليبادر، لكن يبادر مبادرة لائقة، فلا يأتي بالصلاة وهو مشوش الذهن أو حاقن أو حاقب، كان في حاجة إلى إخراج البول أو إخراج الغائط فيفعل ذلك ويستنجي ويصلي الصلاة بخشوع، وهكذا. وقول الجمهور أقرب إلى لفظ الحديث وما دل عليه، فليصليها إذا ذكرها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، يقول رحمه الله اختلاف العلماء، اختلف العلماء هل تجب المبادرة إلى فعلها عند ذكرها أو يجوز تأخيرها، فذهب الجمهور من العلماء الأئمة الثلاثة إلى وجوب المبادرة، ومنهم يعني من الجمهور مع غيرهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد وأتباعهم، وذهب الشافعي إلى استحباب قضائها على الفور ويجوز تأخيرها. يقول نعم أنا معكم في الاستحباب، لكن لا أقول يجب، بل لو تأخر فلا إثم. واستدل الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم حينما نام هو وأصحابه لم يصلوها في المكان الذي ناموا فيه، بل أمرهم فاقتادوا رواحلهم إلى مكان آخر فصلى فيه، ولو كان القضاء واجبا على الفور لصلوها في مكانهم. نقول هو انتقل، الجمهور يقول انتقل عن هذا المكان لأنه قال إن فيه شيطان. فصلى فيه ولو كان القضاء واجبا على الفور لصلوه في مكانهم. واحتج الجمهور بحديث الباب حيث رتب الصلاة على الذكر، يعني فليصليها إذا ذكرها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لأنه مرتب على الذكر، حال ذكره إياها يصليها. وأجابوا عن استدلال الشافعي بأنه ليس معنى الفورية عدم التأخير قليلا لبعض الأغراض التي تكمل الصلاة وتزكيها، فإنه يجوز التأخير اليسير لانتظار الجماعة أو تكثيرها ونحو ذلك، يعني ينتظر إذا كان بعض رفقته يتوضعون، إذا كان بعض رفقته لا يزال نيام فيوقظهم ثم يتوضعون ويصلون جماعة، فالانتظار اليسير الذي هو من متممات الجماعة ومن مستلزماتها ينتظر ولا حرج في ذلك. يقول هذا وقد أطال في هذا ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وفند الرأي القائل بجواز التأخير الذي هو رأي الشافعي رحمه الله، واختلفوا في تاركها عمدا حتى خرج وقتها هل يقضيها أو لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال نام عن صلاة أو نسيها، وتارك الصلاة أو مؤخر الصلاة عن وقتها ثلاثة: نائم وناسي ومتعمد. فهمنا ما يتعلق بالناسي وما يتعلق بالنائم، بقي علينا ما يتعلق بالتارك عمدا. ترك صلاة الفجر عامدا حتى خرج وقتها، أو ترك صلاة الظهر متعمدا حتى خرج وقتها، أو ترك صلاة المغرب متعمدا حتى خرج وقتها، هل يؤمر بالقضاء أم لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. الجمهور على أنه يؤمر بالقضاء مع أنه آثم، لأن تأخير الصلاة متعمدا جرم عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، فعليه القضاء وعليه التوبة، والتوبة تحصل بالإقلاع عن هذا الفعل الذي هو تأخير الصلاة عن وقتها، وبالندم على ما فرط منه، وبالعزم على أن لا يعود إلى هذا الفعل مرة أخرى. فإذا فعل ذلك وتاب توبة صادقة فلعل الله أن يتوب عليه. لكن هو يختلف عن الناس والنائم، بأن الناس والنائم لا إثم عليه، وكفارة فعله هو المبادرة بالأداء، المبادرة بأن يؤديها. وأما هذا فكفارة فعله التوبة، وذاك ما قلنا له عليه التوبة لأنه نائم أو ناسي لا جرم عليه. واختلفوا في تاركها عمدا حتى خرج وقتها هل يقضيها أو لا. قد اتفق العلماء على حصول الإثم العظيم، يعني تارك الصلاة متعمدا آثم ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وعليه المبادرة بالتوبة، هذا أمر مفروغ منه متفق عليه بين العلماء، لم يقل أحد إنه لا إثم عليه، ولم يقل أنه لا حرج عليه، وإنما اتفقوا على أنه آثم ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، واختلفوا هل يؤمر بالقضاء أو لا. جمهور العلماء على أنه يؤمر بالقضاء، بعض العلماء قالوا لا يؤمر بالقضاء. لما يرحمكم الله؟ قالوا هو آثم وقضاؤه لا يفيده شيء، لأن الصلاة لها وقت، فإذا لم تؤد في وقتها فلا فائدة فيها، مثل من وقف بعرفة يوم العيد هل يدرك الحج؟ لا يدرك الحج. مثل من رمى الجمار في الأيام 14 و15 و16 من ذي الحجة هل يدرك؟ لا يدرك. قالوا هذا ترك الصلاة متعمدا فلا قضاء عليه ولا يؤمر بالقضاء. الجمهور قالوا يؤمر بالقضاء والتوبة، يقول لهم أولئك إذن ما الفرق بينه وبين الناس والنائم؟ إذا أمرتم هذا بالقضاء فلما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ذكره، ما ذكر من ترك صلاة متعمدا فليقضها. نقول الفرق بينهما أن التارك متعمدا آثم ويؤمر بالقضاء مصداقا لتوبته إن كان تائبا فيقضي ويتوب إلى الله، وهذا برهان على توبته قضاؤه. وقد استنتج بعض العلماء رحمهم الله من قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أنه يدخل فيه المتعمد، قالوا الناسي يطلق على المتعمد كما يطلق على غير المتعمد. ما دليلكم يرحمكم الله؟ دليلنا من كتاب الله جل وعلا، قوله جل وعلا نسوا الله فنسيهم. هؤلاء نسيان أو تعمد؟ لا شك أنه تعمد. والآية الأخرى نسوا الله فأنساهم أنفسهم كذلك. فقالوا يطلق النسيان على الترك لذهول أو لعدم ذهول، يعني تعمد. الناسي ذهولا لا إثم عليه، والناسي من غير ذهول يعني تارك متعمد هذا متعمد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس ولم يفصل بقضاء الصلاة، ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. يقول اتفق العلماء على حصول الإثم العظيم الذي يلحق من أخرها لغير عذر حتى خرج وقتها، ولكن ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب القضاء عليه، يعني لا إشكال بين قول الأئمة الأربعة هنا وهنا قلنا الأئمة الثلاثة. هناك في المبادرة من عدم المبادرة بالنسبة للساهي والنائم، وهنا بالنسبة للقضاء للمتعمد. الشافعي رحمه الله انضم مع الأئمة الثلاثة فصاروا الأربعة. اتفق العلماء على حصول الإثم، ولكن ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب القضاء عليه مع استحقاقه العقوبة إلا أن يعفو الله عنه، لأنه مخطئ وآثم ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعليه المبادرة بالتوبة. يقول رحمه الله وقالت طائفة من السلف والخلف من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر فلا سبيل له إلى قضائها أبدا. أقول لا، فات محلها. يقولون لعل في هذا زيادة ردع له عن ترك الصلاة، ولا يقبل منه، وعليه أن يتوب توبة نصوحا فيكثر من الاستغفار ونوافل الصلوات. استدل موجب القضاء بأنه إذا كان القضاء واجبا على الناس والنائم وهما معذوران فإجابه على غير المعذور العاصي من باب أولى. قالوا كيف نسامح العاصي عن القضاء ونأمر الناس والنائم؟ يقولون أولئك ما سمحناه، نحن شددنا عليه بالعقوبة، نقولنا هذه غنيمة فاتتك ولا تدركها. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعد المغرب يوم الخندق هو وأصحابه، ومعلوم أنهم كانوا غير نائمين ولا ساهين، ولو حصل السهو من بعضهم ما حصل منهم جميعا، فأخروها لعذر القتال ولم يكن هناك سهو ولا نوم، فهذا ما استدل به الجمهور. وانتصر لوجوب القضاء أبو عمرو ابن عبد البر رحمه الله. ومن الذاهبين إلى عدم القضاء الظاهرية، لأنهم يستدلون بظواهر الحديث ويقولون ما دام الناس والنائم مأمور بالقضاء فذاك المتعمد لا يؤمر بالقضاء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله، وقد أطال أي ابن القيم في كتاب الصلاة في سوق الأدلة ورد حجج المخالفين، يعني رد قول الجمهور رحمه الله. ومن تلك الأدلة المفهوم من هذا الحديث فإن منطوقه وجوب القضاء على النائم والساهي، ومفهومه أنه لا يجب على غيرهما، يعني غير الساهي والنائم لم يؤمر بالقضاء، وأن أوامر الشرع على قسمين مطلقة ومؤقتة، أوامر الشرع مطلقة ومؤقتة، المؤقتة ما حدد لها وقت ومن ذلك الصلاة، والصلاة يؤديها في وقتها، إذا خرج وقتها فلا يؤديها، ومؤقتة كالجمعة ويوم عرفة. قالوا هذا إذا أدي في وقته، لو أديت الجمعة في يوم السبت تصلح؟ لا تصح. وكذلك يوم عرفة في يوم النحر أو قبل عرفة هل يصح؟ لا. فمثل هذه العبادات لا تقبل إلا في أوقاتها، ومنها الصلاة المؤخرة عن وقتها بلا عذر، نقول العذر يقبل فيه، وبدون عذر يقول ابن القيم ومن معه لا يقبل. وقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولو كان فعلها بعد الغروب صحيحا مطلقا لكان مدركا، سواء أدرك ركعة أو أقل من ركعة أو لم يدرك منها شيء. يقول ابن القيم رحمه الله أنا أستدل بقوله من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، لأنه معناه إذا لم يدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد فاتته العصر ولا يدركها مهما عمل. والمقاتلون، هذا من أدلة ابن القيم ومن معه، والمقاتلون أمروا بالصلاة في شدة القتال، كل ذلك حرصا على فعلها في وقتها، ولو كان هناك رخصة لأخروها ليؤدوها بشروطها وأركانها التي لا يمكن القيام بها مع قيام القتال، مما دل على تقديم الوقت على جميع ما يجب للصلاة وما يشترط فيها. يقول ابن القيم مما أستدل به أن المقاتل أمر بالصلاة وهو يضرب بالسيف أو يرمي بالبندقية أو يرمي بالمدفع أو بالطائرة أو بالسيارة أو بالدبابة أو بأي شيء، يصلي على حسب استطاعته. فلو كان في فرصة في تأخيرها عن وقتها لأخرها هذا وقبلت منه بعد وقتها، لكن الله جل وعلا أمره بأن يؤديها في هذا الوقت الحرج الشاق لأنها لا تقبل منه خارج الوقت، وهذا دليل قوي. وأما عدم قبول قضائها من المفرط في تأخيرها بعد الوقت فليس لأنه أخف من المعذورين، فإن المعذورين ليس عليهم لائمة. يقول رحمه الله أنا ما أسقطت عنه الصلاة تخفيفا، وإنما أسقطت عنه الصلاة تشديدا عليه لأفهمه بأن الصلاة لا تنفع إلا في هذا الوقت، ليحرص عليها إن كان تائبا. وإنما لم تقبل منه عقوبة له وتغليظا عليه. يقول رحمه الله: وقد بسط رحمه الله القول فيها، فمن أراد استقصاء ذلك فليرجع إليه في كتاب الصلاة في الهدي النبوي. وأما كلام شيخ الإسلام في الموضوع فقد قال في الاختيارات: وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع، وهو قول طائفة من السلف كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي وداود أي الظاهري وأتباعه، وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه. يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله ألطف في الموضوع هذا من كلام ابن القيم رحمه الله، لأن ابن القيم رحمه الله إذا اختار قولا شدد على المخالف رحمه الله. وقد مال إلى هذا القول الشيخ صديق بن حسن في كتابه الروضة الندية، وهذا مما أردت، يقول المؤلف رحمه الله: وهذا مما أردت تلخيصه في هذه المسألة، والله أعلم بالصواب، ولكن نميل إلى رأي الجمهور في أن نأمره بقضاء الصلاة، ولعل هذا يكون برهانا ودليلا على صدقه في توبته إذا أمر بذلك، وعدم تيئيسا له، لأن ربما إذا قلنا له لا تقبل منك ولا تنفعك قد نؤيسه فنسد عليه باب التوبة، فنقول له: بادر بالقضاء ولعل الله أن يتوب عليك، وأكثر من نوافل الصلاة ليكون مرقعا لما فرطت فيه من الفرائض. يقول: ما يؤخذ من الحديث من الأحكام وجوب قضاء الصلاة على الناس والنائم عند ذكرها، وجوب المبادرة إلى فعلها لأن تأخيرها بعد ذكرها تفريط فيها. 3. عدم الإثم على من أخرها لعذر من نحو نسيان ونوم ما لم يفرط في ذلك، لأن النائم قد يفرط، النائم قد ينام مثلا عند دخول الوقت نقول هذا مفرط وآثم، النائم قد يتخذ هذا ديدنا له ينام ويقول أنا نائم، نقول لا يجوز لك ذلك، بل عليك أن تتخذ الاحتياطات. والنبي صلى الله عليه وسلم ما نام هو وأصحابه وقال نحن نيام، وكل شخصا يحرسهم ويوقظهم للصلاة، لأنهم ما ناموا إلا في آخر الليل، فكانوا في طريقهم ولم يناموا إلا في آخر الليل، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يغلبهم النوم، فأمر أحد الصحابة أن يحرسهم ليوقظهم لصلاة الفجر. ولله في ذلك حكمة، نام الحارس بقي يصلي ثم غلبه النوم بعد ذلك لحكمة يريدها الله ليظهر التشريع. فمن حكمة الله جل وعلا أن كل ما يمكن أن يحدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أوقعه الله جل وعلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليحصل التشريع، كما ولدت أسماء بنت عميس مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عند الميقات، ولدت بالميقات، وعائشة حاضت في الطريق فظهر التشريع، وفقد عقد عائشة وبقي النبي صلى الله عليه وسلم معها للبحث عنه حتى حضرت الصلاة ولا ماء معهم لينزل تشريع التيمم. وهكذا عدم الإثم على من أخرها لعذر من غير نسيان من نحو نسيان ونوم ما لم يفرط في ذلك، بأن ينام بعد دخول الوقت، الذي ينام بعد دخول الوقت هذا نعتبره مفرط. إذا جاء مثلا مع الأذان وقال بقي على إقامة الصلاة مثلا ثلث ساعة أو ربع ساعة أريد أن أنام قليل، ثم ينام ويترك الصلاة، هذا آثم لأنه مفرط. أو أن يعلم من نفسه عدم الانتباه في الوقت فلا يتخذ له سببا يوقظه في وقتها، إما ساعة أو يوكل جار أو صاحب أو من معه في البيت، ما اتخذ احتياطات فإنه يكون آثما. والكفارة المذكورة ليست عن ذنب ارتكب، وإنما معنى هذه الكفارة أنه لا يجزئ عن تركها فعل غيرها، يعني لا بد أن يفعل الصلاة، وليس آثما في هذا إذا لم يفرط. فلا يجزئ عن تركها غير فعلها من إطعام وعتق ونحو ذلك، فلا بد من الإتيان بها، لا يكفيه عنها إلا الإتيان بها.